بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب التمذهب، سئل رحمه الله عن معنى إجماع الأمة أو إجماع العلماء، وهل يسوغ للمجتهد خلافهم، وما معناه، وهل قول الصحابي حجة؟ فأجاب: الحمد لله، معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ومن اهتدى. هذا السؤال هنا الذي صدر به شيخ الإسلام رحمه الله، يعني فتوى تتعلق بشيء من أصول الفقه، وهو الإجماع وقول الصحابة. وفي أصول الفقه مصادر التشريع المتفق عليها ثلاثة: مصادر التشريع المصدر الذي يؤخذ من الحكم الشرعي، الكتاب والسنة والإجماع. وأما المصادر المختلف فيها سبعة، التي يختلف فيها أهل العلم هل هو مصدر وغير مصدر: قياس قد مضى فيه السؤال السابق، وقول الصحابي هل هو حجة أم ليس بحجة، ولو مصدر ممكن إذا عرفنا قول الصحابي يكون هذا مصدر الحكم الشرعي، وشيء اسمه الاستصحاب اللي هو استصحاب العدل الأصلي بما فيه أمر أو نهي فيكون أصل الإباحة والاستحسان، هو أن يستحسن المجتهد شيء برأيه بدون ما يكون عنده دليل، بس يقول أستحسنه. هذا فيه كلام في الأهل. والعرف، قال العرف يعني عرف المسلمين حجة أم ليس بحجة. هذه المصادر الأخرى هذه يعني مختلفة. الآن السؤال حول يعني الإجماع هل هو حجة أم لا، وذلك أن في بعض الخلاف كذلك في الإجماع، وخاصة مع إمكانية حدوثه، هل يمكن حدوث أن تجتمع علماء الأمة كلهم على مسألة واحدة في الدين. والقضية الثانية قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة في أم لا؟ ونشوف جواب شيخ الإسلام على يعني هذين الأصلين، الإجماع وقول الصحابة. نعم. فأجاب: الحمد لله، معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام. نعم، هذا المعنى. علماء المسلمين يجتمعون، طبعا هذا لا يكون إلا بعد الرسول، على حكم أحكام الشريعة. إذا اجتمعوا كلهم على حكم أحكام الشريعة فلا شك أنه يكون حجة. يعني الأمة لا تجتمع على ضلال. نعم. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه. نعم. إذا ثبت بالفعل أن كل علماء الأمة اجتمعوا على حكم الأحكام، إذا لا يحل بعد ذلك لأحد أن يخرج عن إجماعه، لأن هذا يكون مفارق للجماعة. نعم. فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا، ولا يكون الأمر كذلك. لا، أقول في كثير من المسائل يدعي فيها ناس الإجماع، حصل فيها إجماع، والأمر ليس كذلك، ما فيها إجماع. بس إذا أول يعني خلاف في هذا المسألة أن هناك من يدعي الإجماع يقول هذا الأمر أجمعت عليه الأمة، ولا يكون الأمر كذلك، قد أجمعوا عليه. نعم. بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة. نعم، كل الآخر اللي هو مخالف لهذا الإجماع المدعى هذا أرجح في الكتاب والسنة، من حيث يعني استدلال عليه بالكتاب والسنة. نعم. وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا لاتفاق المسلمين. نعم، يعني اتفاق الأئمة الأربعة على مثلا من المسائل مو إجماع. إذا رأينا مسألة من المسائل قال فيها الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد نفس القول. هل هذا إجماع؟ لا، هذا ليس إجماع. اتفاق الأئمة الأربعة على مسألة من المسائل ليس إجماع. نعم. بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليده. نعم. وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. ويدعوا أقوالهم. ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك. نعم. يعني لما الأربعة كل واحد منهم نهى عن اتباع عن التقليد في واحد. أمر الآخر كان يعني كبراء أصحاب الأئمة إذا تبين له خلاف قول إمامه كان يتبع هذا ويترك قول الإمام. نعم. مثل مسافة القصر، فإن تحديدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخا لما كان قولا ضعيفا، كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو دون ذلك. يعني هذه كان مسائل، بعض المسائل يبين فيها كيف كان بعض أصحاب الإمام يخالفونه، يعني فيما ذهب إليه مثل مسافة القصر من ثلاث فراسخ. يقول كان من أتباع الإمام أحمد من خالفه في هذا المسألة وراه أنه فيما دون ذلك. نعم. وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو دون ذلك كالسفر من مكة إلى عرب. نعم. أنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمنى وعرب. نعم. وهي ليست مسافة ثلاث فراسخ قليلا، نحو 20 كيلو نصف ضريب فقط. نعم. وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا أن جمع الطلاق الثلاث محرم وبدعة. نعم. علما أن الأئمة يعني الأربعة اتفقوا على الأخذ بقول عمر بن الخطاب في أن من جمع الثلاث في طلقة واحدة فإنها تكون ثلاثة، لكن هناك من أتباع الأئمة من خالف الأئمة في هذا وقالوا أن جمع الطلاق الثلاث في وقت واحد لا يعتبر يعني ثلاثة وإنما طلقة واحدة فقط. نعم. لأن الكتاب والسنة عندهم إنما يدلان على ذلك وخالفوا أئمتهم. الكتاب يدل على غير ذلك، يعني أقل أن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك من فرجع الطلاق مرتين اللي هو التي فيها رجعة ثم خلفها إن طلقها، يعني قال في الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهي طلقة ثالثة، يدل على أن الطلاق ثلاث طلاقان رجعيان والطلاق الثالث يكون طلاق بائن. وكذلك السنة، فإن السنة قد ثبت أن يعني الطلاق خاص، يعني إنما هو طلاق ورجعة وطلاق ورجعة ثم الطلاق الثالث، كما قال النبي لابن عمر، قال عمر عن ابنه يمر فليراجعها ثم يطلقها طاهرة، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجس وهو خلاف قول الأئمة الأربعة. وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق وهو خلاف الأئمة الأربعة. تحليف الطلاق الأمر يعني خلاف الأئمة الأربعة أنهم حلفوا بالطلاق. نعم. بل ذكر عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه. نعم. وطائفة من أصحاب مالك وغيرهم قالوا من حلف بالطلاق فإنه يكفر يمينه. نعم. والآخرون قالوا يلزمه الطلاق. نعم. وكذلك من حلف بالعتاق، وكذلك قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي. يعني من حلف بالعتاق حلف. قال عبدي علي هذا حر إن كان الأمر كذا وكذا، فهل هذا عتق يلزمه العتق إذا حنف ولا يلزمه كفارة يمين؟ اللي هو القول الحالي. نعم. قالوا ان من قال الطلاق يلزمني لا يقع به الطلاق او به طلاق. ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق. فهذا مقول عن ابي حنيفه نفسه. نعم. وطائفة من العلماء قالوا إن الحالف بالطلاق لا يقع به طلاق ولا تلزمه كفارة. قول آخر يعني. لا. وقد ثبت عن الصحابة وأكابر التابعين في الحلف بالعتق أنه لا يلزمه. بل تجزئه كفارة يمين. وأقوال الأئمة الأربعة بخلافه، فالحلف بالطلاق بطريق أولى. ولهذا كان هو من أئمة التابعين يقول، ولهذا كان من يعني الحلف بالطلاق عند الأئمة الأربعة طلاق. الحلف عندهم الطلاق هو طلاق. يقولوا هنا وبين أن هنا فيه من أصحابهم من خالفهم فيها. نعم. ولهذا كان من هو من أئمة التابعين يقول الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق ويجعله يمينا فيه كفارة. وهذا بخلاف إيقاع الطلاق. فإنه إذا وقع على الوجه الشرعي وقع باتفاق الأمة ولم تكن فيه كفارة باتفاق الأمة. نعم. بل لا كفارة في الإيقاع مطلقا، وإنما كفارة خاصة في الحلف. فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. نعم. يعني إذا تنازع المسلمون في مسألة عند ذلك يجب الرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه. نعم. فقول من فرق بين النذر والعتق والطلاق وبين اليمين بذلك. نعم. فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس. فإن الله ذكر حكم الطلاق في قوله تعالى إذا طلقتم النساء، وذكر حكم اليمين في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فمن جعل اليمين بها لها حكم والنذر والاعتاق والتطليق له حكم آخر كان قوله موافقا للكتاب والسنة. اللي يفرق بين اليمين هو الحلف في الله وبين هذه الطلاق والعتاق والنذر. يقول هذا اللي يقول موافق للكتاب والسنة. أما من جعل هذا يعني جعل الطلاق يمين تقع به الطلاق، الشيخ يقول هنا أنه يقول مخالف. لكن الأئمة أنه حلف وهي حقيقة يمينه لم يقل علي الطلاق بكذا، يعني أنه حلف بالله أنه يلزمه الطلاق إذا حنث الأمر الفلاني فأصبح ملتزم به. فهذا وجه قول الآخرين أنه حلف وكأنه يمين بالله أنه يلزمه طلاق إن كان الأمر هكذا ولم يكن الأمر هكذا. نعم. ومن جعل هذا وهذا سواء فقد خالف الكتاب والسنة. هذا كلام الشيخ رحمه الله. نعم. ومن ظن في هذا إجماعا كان ظنه بحسب علمه. يقول من ظن أن هذا إجماعا، الإجماع أن الحلف والطلاق يعقب طلاقا، يقول هذا ظنه بحسب علمه لا بحسب الواقع. يعني فإن الواقع أن هذه أقوال الأئمة الأربعة فقط، لكن خالفهم في هذا يعني كثير من أتباعهم، كل إمام خالفه يعني بعض أتباعه فيها. نعم. حيث لم يعلم فيه نزاعا. وكيف تجتمع الأمة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة؟ الشيخ يرى أن استبعاد أن الأمة تجتمع على قول مرجوح، هو مرجوح بحسب رأي شيخ الإسلام هنا، ماذا قول مرجوح؟ ما عليه دليل من الكتاب والسنة. نعم. بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقياس الصحيح يخالفه. والصيغ كالعادة، صيغة الإيقاع كقوله أنت طالق، فهذه ليست يمينا باتفاق الناس. نعم. وصيغة في قسم كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذه صيغة يمين باتفاق الناس. وصيغة تعليل كقوله إذا جنيت فأنت طالق، فهذا اقتصد به اللقاء عند وجود الصفة بأن يكون يريد إذا زنت إيقاع الطلاق ولا يقيم مع زانية، فهذا إيقاع وليس بيمين. وإن قصد من رعى وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت فهذا يمين باتفاق الناس. هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، إيقاع الطلاق قولها أنت طلاق، هذا طلاق، هذا باتفاق الناس، هذا ما داخل في يمين. أما إذا قال علي الطلاق كذا كذا فهذا يقول أن هذا يمين، ليس ما داخل الطلاق. وأما الطلاق المعلق على شرط إن فعلت كذا فأنت طالق، فيقول إن أراد به الطلاق كفى الطلاق، وإن أراد به الزجر فقط والتهديد والوعيد ولم يرد به الطلاق فذاقه الطلاق. هذا الذي ذهب إليه يعني الشيخ، لكن طبعا هذا كما ذكر هو مخالف في أحوال الأئمة الأربعة، فإن أيضا الطلاق المعلق على شرط لا ينظر فيه إلى نية المشترط، فإن قال لا فعلت كذا فأنت طالق سواء كان يريد تهديدا أو غيره فهذا لفظ طلاق فيقع طلاق، وكذلك إن حلف بالطلاق فيقع طلاق لأنه هو كل يلزمني طلاق إن فعلت كذا. أما الشيخ يقول هذا يمين، هذا يمين، كيف يمين اليمين يكون طلاق؟ فهذا يمين يمين، وإن كان هذا ليس يعني هو مشروع الحلف به لا يشرع به وإنما يمين فاسق، لكن يقول هو يمين فيكفر كفارة يمين ولا يلزمه طلاق. نعم. وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي انتهى الآن من ال يعني من الفرع الأول هذا، وهو قوية الإجماع، أن الإجماع يكون حجة إذا بالفعل كان اتفق العلماء المسلمين على أمر من أمور الدين، قال المخالف لا يجوز مخالفته. وأما إن ظن أن هذا إجماع وليس بإجماع فلا يجوز مخالفته. نعم. وضرب الأمثلة بهذا كمسألة وقوع الطلاق الذي يقع على صيغة الحلف. نعم. وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. نعم. قول الصحابة إذا انتشرت إن هذا قول الصحابة وما أحد أنكرها يقول حجة عند جماهير أهل العلم، حجة يجب الاستدلال بها أن الصحابة كانوا يفعلون كذا أو يقولون كذا أو قالوا. نعم. فهي حجة عند جماهير العلماء، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. أما إذا نقل عن الصحابة أنهم تنازعوا في أمر، كل واحد قال بقول كالقصر في الصلاة، واحد قال بقول ثاني، خلاص نرد ما تنازعوا فيه إلى كلام الله وكلام الرسول. نعم، لأنهم اختلفوا. نعم. ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. نعم. قول بعضهم ما يكون حجة إذا خالف يعني هناك آخرون، كلما يرد ما تنازعوا فيه كلام الله وكلام رسوله فينظر، فيرجح بعد ذلك قول صحابي على صحابي في دلالة القرآن ودلالة السنة. نعم. وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع. نعم. أما إذا قال مثلا الصحابي قول وما سمعنا أن أحد أفتى بخلافه من الصحابة، فهذا يقول الذي فيه النزاع، هل يصبح هذا حجة أم لا؟ نعم. وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد. نعم. المشهور عنه. حنيفة يحتج بقول الصحابي إذا يعني لم يكن له مخالف يرى أنه حجة. مصدر من مصادر التشريع. نعم. والشافعي في أحد أقواله. نعم. وقوله. وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع. نعم. ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم في الشافعي نعم. وسئل رحمه الله عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع. تعال عن قضية عن الحكم في قول الصحابة. نعم. وسئل رحمه الله عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع فأجاب. نعم. أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة. نعم. تقرأ الشيخنا إلى يعني سؤال آخر. فهو الاجتهاد والتقليل والاتباع، ما هو الواجب يعني على المسلم؟ نعم، ايش معنى الاجتهاد تقليل اتباع؟ نعم، اخذ من التقليد المذموم اخذ القول الاخر بدون حجة. نعم، قال الله تعالى واذا قيل له اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. نعم، اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فأنكر الله تبارك وتعالى على هؤلاء المشركين الذين يسيرون خلف آبائهم بدون خلاص بدون حجة وبدون دليل وبدون برهان. خلاص قالوا خلاص احنا نتبع الآباء، فهذا إنكار من الله تبارك وتعالى عليهم. فلو شابههم أحد وأخذ أقوال الآخرين بدون حجة وبدون دليل وبرهان فيكون كذلك. نعم، مذموم. نعم، وفي لقمان أولو كان الشيطان يدعوهم يدعوهم إلى عذاب السعير. نعم، وفي الزخرف قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. نعم، وفي الصافات إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم يقطعون. نعم، وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. نعم، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. نعم، وقال تعالى تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني كل هذه الآيات في بيان يعني ضلال، أن أكبر سبب ضلال المشركين اتباعهم أقوال من سبقوهم دون حجة وبرهان وأنهم قلدوهم وساروا خلفهم. نعم، وقال تعالى فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. نعم، وفي الآية الأخرى من عذاب الله من شيء. نعم، وقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم، فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى. نعم، إما للعادة والنسب كاتباع الآباء، وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين. فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطان، وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير، لأن دينه دين أمة، فإن فقدت فدين ملكه وأبيه. نعم، دين أمه. نعم، فإن فقدت فدين ملكه وأبيه أو ملكه وأبيه. نعم، فإن فقد أو فقد كاللقيط فدين المتولي عليه. نعم، وهو أهل البلد الذي هو فيه. نعم، فأما إذا بلغ وعرب لسانه فإما شاكرا وإما كفورا. نعم، وقد بيّن الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسوله. نعم، فإنهم حجة الله التي أعذر بها إلى خلقه. نعم، والكلام في التقليد في شيئين، في كونه حقا أو باطلا من جهة الدلالة، وفي كونه مشروعا أو غير مشروع من جهة الحكم. أما الأول فإن التقليد المذكور لا يفيد علما. نعم، تقليد لا يفيد علم، لأنه خلاص أخذ قول الآخر مثل ما يفعل يعني يفعل، ليس في هذا علم. نعم، فإن المقلد يجوز أن يكون مقلده مصيبا ويجوز أن يكون مخطئا. نعم، وهو لا يعلم أم مصيب هو أم مخطئ. نعم، فلا تحصل له ثقة ولا طمأنينة. ما تحصل له ثقة ولا طمأنينة، لأنه يأخذ قول الآخر خلاص حجة دون أن يعلم هل هذا قد أصاب أو قد أخطأ. نعم. فإن علم أن مقلده مصيب كتقليد الرسول أو إجماع أو أهل الإجماع فقد قلده بحجة. نعم. وهو العلم بأنه عالم وليس هو التقليد المذكور. وهذا التقليد واجب للعلم بأن الرسول معصوم وأهل الإجماع معصوم. نعم. وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر الواحد والقياس، لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق المخبر. صدق المخبر. المخبر. نعم. لكن بين اتباع الراوي والرأي فرق يذكر إن شاء الله في موضوع آخر. لأن اتباع الراوي واجب لأنه انفرد بعلم ما أخبر به. نعم. بخلاف الرأي فإنه يمكن أن يعلم من حيث علم. نعم. ولأن غلط الرواية بعيد. من حيث علم. ولأن غلط الرواية بعيد. لأن ضبطها صح. ولهذا نقل عن النساء والعامة. هو الرواية. الرواية تنقل عن كل من حفظ يعني حتى النساء. نعم نعم. غير ذلك. الرأي لابد يكون شخص من أهل الرأي. نعم. الاجتهاد. نعم. بخلاف غلط الرأي فإنه كثير لدقة في طرقه وكثرتها. نعم. وهذا هو العرف لمن يجوز قبول الخبر مع إمكان مراجعة المخبر عنه، ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل. نعم. وأما العرف الأول فمتفق عليه بين أهل العلم. ولهذا يجبون اتباع الخبر ولا يجب أحد تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال. تقليد العالم. نعم. وإنما يختلفون في جوازه لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم فهذه جملة. وأما تفصيلها فنقول الناس بالاستدلال والتقليد على طرفين نقيض. نعم. منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقة أصولها وفروعها. نعم. على كل أحد. هذا متعذر. نعم. ومنهم من يحرم الاستدلال بالدقيق على كل أحد، وهذا في الأصول والفروع وخيار الأمور أوسطها. نعم. أحد كمان أن يوجب لا بد أن تقلد كل شيء، هذا طبعا لا شك ليس صحيح. نعم. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل رحمه الله هل كل مجتهد مصيب او المصيب واحد والباقي مخطئون؟ نعم. هذا سؤال اخر حول المجتهد وهو الذي يبذل جهده للوصول للحكم الشرعي، هل كل مجتهد مصيب ام ان المجتهد ممكن ان يصيب وممكن ان يخطئ في نفس الامر؟ نعم. فأجاب رحمه الله قد بسط الكلام في هذه المسألة في غير موضع. نعم. وذكر نزاع الناس فيها. أنا الشيخ فصل هذه المسألة تفصيل كثير في مواضع كثيرة من الكتب. نعم. وذكر أن لفظ الخطأ قد يراد به الإثم وقد يراد به عدم العلم. نعم. فنريد الأول فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب. نعم. مصيب يعني مأجور، يعني مأجور على الاجتهاد. نعم. لأن كل مجتهد بذل جهده لمعرفة الحكم الشرعي، فإن وافق الحكم الشرعي الصحيح فله أجران كما قال النبي، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فإذا الإصابة بمعنى أنه يصيب الأجر هنا واحد أو اثنين، نعم هذا حق. نعم. فأنه مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم. نعم. وإن أريد الثاني فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفي على غيره. نعم. خص. يخص بعض المجتهدين بعلم خفي على غيره. نعم. ويكون ذلك علما بحقيقة الأمر لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه. نعم. يعني مجتهد وصل إلى حديث المسألة لم يصله الآخر، فهم في الآية ما وصل الآخر، هذا يكون وفق إلى يعني الصواب، وهذا لم يعني يستطع الوصول إلى الصواب. نعم. لكن سقط عنه وجوب اتباع لعجزه عنه. نعم. وله أجر على اجتهاده. نعم. ولكن الواصل إلى الصواب له أجران. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. نعم. ولفظ الخطأ يستعمل في العمد في العمدي وغير العمد. في العمد وغير العمد. يعني الخطأ ممكن واحد يخطئ ثم وهو متعمد يعني من هذا أخطأ. ممكن أخطأ إنه فعل يعني خلاف الحق فهو جاهل بالأمر. نفس الخطأ يستخدم لهذا وهذا. لقول الله: لا أقوله إلا الخاطئون. هذه الزقوم العذاب وهم سماهم الله خاطئون يعني فعلوا الخطيئة. هذول فعلوها مش جاهلين بها. عالمين بأن هذا الذي يفعلونه يعني خلاف أمر الرب سبحانه وتعالى. فهذا في خطأ اللي هو بمعنى العمل. نعم. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني خطأ كبيرا قتل الولد، معلوم أنه ليس بجهل إنما بعمد ومعرفة بأن هذا أمر شنيع. فخطأ كبيرا يعني خطيئة عظيمة، ذنب عظيم. نعم. والأكثرون يقرؤون خطأً على وزن رزقا وعلما. وقرأ ابن عامر خطأ على وزن عملا. كلفظ الخطأ في قوله كان خطأ كبير. نعم. كلفظ الخطأ في قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا خطأ هنا يعني بغير علم. يعني قتله وهو غير متعمد ولا يعلم يعني أن في هذا قتله، مثل الذي يفعل شيء ثم يكون هناك أمامه مثلا أحد يشب سيارته أو نحو ذلك فيقتل الإنسان وهو لا يريد قتله. نعم. وقرأ ابن كثير قطاع على وزن هجاء. نعم. وقرأ ابن رزين قطاع على وزن شرابة. نعم. ورقه. نعم. وقرأ الحسن وقتاده خطأ على وزن قتلة. نعم. كل ذي قراءات في خطأ خطأة. نعم. وخطأ. نعم. وقرأ الزهري خطأ بلا همزة على وزن عدم. ما كان لمؤمن أن يقتل من إلا خطأ. نعم. قال الأخفش: خطي يخطأ بمعنى أذنب وليس معنى أخطأ. نعم. لأن أخطأ فيما لم يصنعه عمدا يقول فيما أتيته عمدا خطيت. نعم. وفيما لم يتعمده أخطأت. نعم. وكذلك قال أبو بكر بن الأنباري: الخطأ الإثم. قال: قد خطأ يخطأ إذا أثم، وأخطأ يخطئ إذا فارق الصواب. نعم. وكذلك قال ابن الأنباري بقوله: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إن المفسرين كابن عباس وغيره قالوا: لمذنبين آثمين في أمرك. نعم. وإن كنا لخاطئين يعني فاعلين للخطأ اللي هو المتعمد، مش خاطئين يعني أن احنا ألقيناك في الجب وكذا وعزلناك بغير قصد وبغير عمد. لا، إنما إن كنا لخاطئين يعني فاعلين للخطيئة. نعم. وهو كما قالوا، فإنهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. كنا خاطئين يعني متعمدين بهذا الإثم الذي وقع منك. طيب، نقفنا إن شاء الله. إن شاء الله. أحد الشيء. جزاك الله.